إليك إله العرش أرفع حاجتي، إليك يا رب، إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم، فيا صبرا وداويني، فيا رب زدني منك صبرا وداويني، فمنك دوا ما أشتكيه وبلسم، فمنك دوا ما أشتكيه وبلسم، وكم لك من فضل علي ومنة، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك يا رب، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. يا رب، يا رب، يا الله، يا إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون، إذا لم تكن لي في في الصعاب فمن ترايك لعمري ذاك ما لست أفهم يا رب يا كريم فأنت الإله ما لي موئل سواك فأنت الإله الحق ما لي موئل سواك وما للقلب غيرك يرحم وما للقلب غيرك يرحم يا رب إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا يا رب إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم يا لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا كريم لك الحمد عاملنا بما أنت أهله عاملنا بما أنت أهله عاملنا بفضلك عاملنا بجودك عاملنا بعطاء عاملنا بما أنت أهله وسامح وسامح وسامح وسلمنا فأنت المسلم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم يا الله يا الله يا صلي على النبي محمد صلي على النبي الحبيب صلي على النبي محمد ما حن مشتاق إلى الأوطان الله يا رب الله يا حبيب الذاكرين الله يا أنيس المحبين الله يا أمان الخائفين قلوب العاشقين لها عيون قلوب العاشقين لها عيون ترى وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين وأجنحة تطير بغير إلى ملكوت رب العالمين. وترتع في رياض القدس طراً وترتع في رياض القدس طراً وتشرب من بحار العارفين وتشرب من بحار العارفين لهم مهج لهم مهج بذكر الله دوما فلا تلقاهم إلا ذاكرين تراهم تاركين لكل شغل تراهم تاركين لكل شغل إلى داعيهم متسابقين خفاف عن نفوسهم وعنهم وعن زوجاتهم وعن البنين عباد أخلصوا في السر حتى دنوا منه وصاروا واصلين ولكن كلمة الإخلاص حقا تروحهم وتحييهم يقينا فيا بشرى لهم ظفروا بكنز خلت عنه ملوك العالمين الله يا الله اجعلنا منهم ومعهم يا كريم يا الله يا الله يا كريم بالنبي محمد بالحبيب محمد اقبلنا يا كريم، اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم يا كريم. صلي على النبي محمد وثبتنا يا رب على الحب، وثبتنا على الذكر، وثبتنا على رضاك عنا يا كريم. صلي على النبي محمد ما حن مشتاق إلى حبه